إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وأصل في عمره مع حسن عمل. كتاب أصول الإيمان في موضع الكتاب والسنة، إعداد نخبة من العلماء. نعم، عنوان ايش؟ كتاب اصول السنة في كتاب اصول الايمان في ضوء الكتاب والسنة. نعم. نخبة من العلماء. نعم. الباب الثالث، مسائل متفرقة في العقيدة. المبحث الرابع، الخلفاء الراشدون. التعريف بالخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدون هم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب الفاروق وذو النورين عثمان بن عفان وأبو الصديقين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. مكانتهم وجوه اتباعهم. الخلفاء الراشدون هم أفضل الصحابة، وهم الخلفاء الراشدون المهديون الذين أمر الرسول صلى الله عليه وسلم باتباعهم والتمسك بهديهم، كما ثبت ذلك من حديث العراج بن سارية رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. فضلهم. أجمع أهل السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء بحسب ترتيبه في الخلافة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم، وقد ورد في فضل كل واحد منهم أحاديث كثيرة نورد حديثا واحدا منها لكل واحد منهم. فمما جاء في فضل أبي بكر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على منبره: لو كنت متخذا من أهل الأرض قليلا لاتخذت أبا بكر قليلا، لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أبي بكر. ومما جاء في فضل عمر رضي الله عنه ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: قد كانت الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فإن عمر بن الخطاب منهم، ومعنى محدثون ملهمون. ومما جاء في فضل عثمان رضي الله عنه حديث عائشة الطويل الذي قالت فيه: دخل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فعندما رآه الرسول صلى الله عليه وسلم جلس وسوى ثيابه، فسألته عائشة فقال: ألا أستحي من رجل من رجل تستحي منه الملائكة؟ فمما جاء في فضل علي رضي الله عنه ما رواه الشيخان عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عشية خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فقال: ادعوا لي عليا. فدفع الراية إليه ففتح الله عليه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون، وهم الذين جاءوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدة 30 أو قرابة 30 عام، 30 عاما من وفاته صلى الله عليه وسلم. ومما يدل لذلك ما جاء في حديث سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة 30، أي 30 سنة. وإذا قسمنا ووزعنا 30 وجدنا أنه يدخل فيها جميع الخلفاء 4 رضي الله عنهم وأرضاهم. وهؤلاء الخلفاء هم صفوة هذه الأمة، وهم أفضل الصحابة جميعا وأفضل العشرة المبشرين بالجنة، وهم الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقال لامرأة أتته: إن لم أجدك فمن آتي؟ قال: ائت أبا بكر. ويقول صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، واللذان من بعده إنما هما من أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. وهؤلاء الخلفاء فتح الله في عهدهم الأمصار، ودخلت في دين الله الأقطار، فبلغت الفتوحات أشد أوجها في عهدهم رضي الله عنهم، من تخوم الصين شرقا إلى المحيط الأطلسي غربا. وهم الذين أمرنا بأن نهتدي بسننهم، فما سنوه ولا يعارض نصا فإنه يعتبر سنة، ما سنه الخلفاء الراشدون ولم يعارض نصا ولم يعرف أنهم خالفوا النصوص فإنه يكون سنة، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. ويجب أن يرتبوا على حسب وقتهم: أبو بكر ثم عمر، أبو بكر الصديق وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه في الغار وأول من أسلم من الرجال، ومؤازره في السراء والضراء، ووزيره عمر الفاروق، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: جئت أنا وأبو بكر وعمر، وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، فأخذ الله من آذوا أبا بكر وعمر. ولذلك كان هم أفضل الخلفاء، ثم عثمان ذو النورين مجهز جيش العسرة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يضر عثمان ما فعل بعد اليوم، بعد أن جهز جيش العسرة، والذي بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة على فتنة تصيبه. وعلي بن أبي طالب صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمه، وأول من أسلم من الرجال من الصبيان، وخليفته في فراشه يوم ليلة الهجرة، الشجاع المعروف، وكل الصحابة شجعان. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. مما جاء في فضل أبي بكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ومن ذلك ما جاء في فضله هو وعثمان، عمر وعثمان، عندما كان على جبل أحد فتحرك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اثبت، فإنما عليك من نبي وصديق. صديق وشهيدان. ومما جاء في فضله أيضا يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، وقوله صلى الله عليه وسلم: فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ وكونه قد أعتق من أعتق من أرقاء المسلمين لما دخلوا في دين الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس على أفضل من أبي بكر، فهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فيجب أن ننزله منزلته. وهذا عمر الذي نصر الله به الإسلام عندما أسلم وقويت شوكة المسلمين بإسلامه. ذلكم الخليفة العادل الذي ما كان ينام حتى يتفقد أحوال الرعية. إنه الفاروق الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره. إنه الفاروق الذي كان الوحي ينزل كثيرا موافقا لرأيه رضي الله عنه. إنه الفاروق الذي كان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم، وقد تحقق له الأمران. إنه الفاروق عمر الزاهد المعروف ثاني الخلفاء الراشدين. ثم يأتي أمير المؤمنين عثمان الذي تستحي منه الملائكة. ألا أستحي مما تستحي منه الملائكة؟ إنه مجهز جيش العسرة. إنه ذو النورين، زوجه النبي صلى الله عليه وسلم ابنتيه وقال: لو كانت عندنا ثالثة لزوجناكها. إنه استشهد أيضا بفعل المجرمين أذناب عبد الله بن سبا. ثم يأتي الخليفة الراشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. فتح الله به أرض خيبر، وشارك في أغلب غزوات النبي صلى الله عليه وسلم، وخلفه في بعضها. إنه وبقية الخلفاء يجب تقديمهم كما قدمهم أصحاب رسول الله، بل كما قدمهم رسول الله نفسه صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز تقديم علي على عثمان. يقول أيوب السختياني رحمه الله: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. فعلينا أن نعي كلام السلف في هذا الباب، وأن نتردى عن هؤلاء الخلفاء، وأن ننزلهم منازلهم، وأن نتصدى لكل من أراد النيل منهم من الرافضة والخوارج ومن سلك مسلكهم من المارقين. تفضل. قالوا حفظهم الله: المدحه القامت، العشره المبشرون بالجنه. عرفنا فيما سبق فضل الصحابه وانهم جميعا عدول، وانهم يتفاضلون في الصحبه، وافضل الصحابه السابقون الاولون في الاسلام من المهاجرين، ثم الأنصار، ثم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أهل غزوة الأحزاب، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من هاجر من قبل الفتح وقاتل أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون، أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن مريم وأبو السبطين علي بن أبي طالب ثم عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح وسعيد بن زيد بن نصير رضي الله عنهم أجمعين. وقد جاءت في فضلهم أحاديث عامة، ومنهم من جاء فيه حديث بخصوصه، ومن الأحاديث العامة في فضلهم ما رواه أحمد وأصحاب السنن عن عبد الرحمن بن الأقنس رضي الله عنه عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أني سمعته وهو يقول: عشرة في الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، وأبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير بن العوام في الجنة، وسعد بن مالك في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، ولو شئت لسميت العاشر. قال: فقالوا: من هو؟ فسكت. قال: فقالوا: من هو؟ فقال: هو سعيد بن زيد رضي الله عنه. قد بشر النبي صلى الله عليه وسلم آخرين غير هؤلاء العشرة بالجنة، مثل عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعكاشة بن محصن وجعفر بن أبي طالب وغيرهم كثير. وأهل السنة والجماعة ينصون على من ورد النص من المعصوم فيه باسمه فيشهدون له بالجنة بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ومن عداهم يرجون لهم الخير بوعد الله لهم جميعا بالجنة، كما قال تعالى بعد ذكر الصحابة وبيان فضل بعضهم على بعض: وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة. كما أن مذهب أهل السنة في عموم المسلمين عدم القطع لأحد منهم بجنة أو نار، وإنما يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب، مع القطع لمن مات على التوحيد بعدم تقليده في النار، بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هنا ذكر العشر المبشرون بالجنة ولا مزيد على ما ذكره المصنف، غير أني أعلق فيما يتعلق ببقية بقية المبشرين بالجنة، وذكر منهم المصنف مجموعة، ويزاد عليهم أيضا بلال بن رباح وعمار بن ياسر وكذلك ثابت بن قيس بن شماس وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء يعتبرون من المبشرين بالجنة. وعقيدة أهل السنة والجماعة أنهم لا يجزمون لأحد بدخول الجنة إلا من جزم له من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يزيدون ولا ينقصون، وإن كانوا يرجون للمحسنين الثواب ويخافون على المسيئين العقاب. وقد انتشرت هذه الأيام، انتشر تلقيب الناس بالشهداء، حتى النصارى هناك من يلقبهم بالشهداء، وحتى الشيوعيين والعياذ بالله، ومن يقتل من الخوارج الذين استحلوا دماء المسلمين وأموالهم واستحلوا تخريب ممتلكاتهم، فيوصفون بأنهم شهداء وهم أجهل من حمر أهلهم. فلا يجوز أن نقطع لأحد لا بجنة من المسلمين الذين يموتون على التوحيد لا بجنة ولا بنار، وإنما نخشى على المسيئين، نحب نرجو المحسنين الثواب ونخشى على المسيئين العقاب، وعلى المسلم أن يعمل وأن يعتقد أن من كان قد وقع في الكبائر دون الشرك من غير استحلال فإنه لا يخلد في النار، بل هو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله. قال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمقصود أن الذنوب التي دون الكفر والشرك كلها يمكن أن يغفرها الله فضلا منه ومنا، وقد يعذب بها، إلا أن صاحبها لا يخلد في النار، والآية صريحة في ذلك. وقد أولها الخوارج لأن المقصود الذين تابوا، ونحن نسألهم هنا: الذي تاب ماذا يغفر له بعد التوبة؟ وقد قال الله عز وجل: إلا الذين تابوا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ونحو ذلك من النصوص. فلو كان الذي تاب يحتاج أن يقيد أنه قد يغفر له وقد لا يغفر، معنى ذلك أن جميع الناس معرضون لذلك. فلذلك يجب أن يحذر من مثل هذه العقيدة الخارجية القذرة. نعم، تفضل. قالوا حفظهم الله: الفصل الرابع، الواجب نحو أئمة المسلمين وعامتهم ولزوم جماعتهم. روى مسلم رحمه الله عن أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة لله إفراده تعالى بالعبادة، وتعظيمه وخوفه ورجاؤه ومحبته، وفعل أوامره واجتناب نواهيه. فالنصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به، واتباع سنته والاهتداء بهديه ومحبته، وألا نعبد الله إلا وفق ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين هي الدعاء لهم ومحبتهم وطاعتهم في حدود طاعة الله تعالى. وأما النصيحة لعامة المسلمين فهو أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وحب الخير لهم كما نحب لأنفسنا، وبذل الخير لهم ومساعدتهم بقدر ما نستطيع. بقدر ما نستطيع. نعم. الواجب نحو ولاة الأمور. نعم. هنا في هذا الفصل يبين المؤلفون وفقهم الله ورحمنا وإياهم وإياكم وجميع المسلمين أهمية لزوم جماعة المسلمين والنصح لهم ومحبة الخير لهم، انطلاقا من الحديث الذي ذكر، وانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالمسلمون يتناصحون، ينصح بعضهم بعضا، ويوجه يعني يحب بعضهم بعضا، ويؤثر بعضهم على أنفسهم، ويؤثر بعضهم بعضا على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وقد أورد المصنف هنا حديث أبي تميم، حديث أبي رقية تميم الداري رضي الله عنه وأرضاه: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والمقصود أن الدين طريق فهمه النصيحة، وهي مأخوذة من النصح من نصح العسل أي نقاه وصفاه من الشوائب، ونصح اللبن صفاه من كل شيء. والنصيحة لله هو الإيمان به وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، توحيده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة وتحقيق العبودية التي خلقنا الله لها. والنصيحة لكتابه الإيمان بأنه منزل من عند الله، وأنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من قلبه، تنزيل من حكيم حميد. الإيمان به، العمل بمحكمه، والإيمان بمتشابهه، والوقوف عند حدوده، فنحل ما أحل ونحرم ما حرم ونقف عند حدوده، ونعتقد بأنه كلام الله غير مخلوق الذي تكلم به حقيقة، نزل به الروح الأمين على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعه جبريل من الله سبحانه وتعالى سماعا حقيقيا بحرف وصوت. لماذا قيدنا بحرف وصوت؟ من يجيب؟ اليوم في جوائز ولا ما في؟ ها؟ أي لعلها تأتي. فهمنا السؤال؟ ها؟ إيه أحسن؟ فدعوا المعتزلة في ماذا؟ رد على المعتزلة ومن تفرع عنهم كالأشاعرة والماتريدية الذين إما أن يقول منهم أن يقول إن القرآن مخلوق، ومنهم أن يقول إن القرآن كلام الله النفسي. فطيب هنا في نسبتك القرآن وتواتر رواياته أمر لا إشكال فيه، وأنه نقل إلينا بطريق ماذا؟ متواتر لا يحتمل الشك بأي حال من الأحوال. لكن عندنا خطأ في السند في بعض الأسانيد التي تنقل بها القراءات، فإن بعض هذه الأسانيد فيها خطأ عقدي، بعض أسانيد القرآن في نهايتها خطأ عقدي يقع فيه البعض من الناس، فكيف يعني نعرف هذا الخطأ وما هو ولماذا؟ من يجيب؟ أنتم فهمتم السؤال؟ نحن على يقين من أن القرآن متواتر لا إشكال فيه، والقراءات السبع بل العشر كلها ماذا؟ متواترة لا يشك في شيء منها، وأنه منزل من عند الله هذا أمر لا يختلف عليه اثنان. ومع هذا كله فقد وجد خطأ لا يقل بالتواتر، وإنما هو خطأ عقدي يقع فيه بعض علماء القراءات، فما هو؟ ما هو الخطأ وما هو الصواب؟ في أحد يعرف هذا؟ ارفع صوتك. أحسن. ما اسمك؟ من أين؟ يقول الأخ محمد نور الدين. يقول أخ نور الدين وفقه الله، الخطأ العقدي الموجود في سند القراءة بعض القراءات هو قولهم مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عن من؟ عن اللوح المحفوظ. ما الخطأ هنا؟ الأخ جاء بيّن الخطأ، فما وجه الخطأ؟ من يجيب؟ ما وجه الخطأ؟ يعني الخطأ قولهم عن جبريل عن ماذا؟ عن لحوم. الصواب عن جبريل عن الله تبارك وتعالى. طيب لماذا وقعوا في هذا الخطأ؟ من يجيب؟ لماذا وقعوا في هذا الخطأ؟ نعم، نعم، لأنهم ينسبون الكلام إلى جبريل وكأنه لم يسمعه من النبي من اللوح المحفوظ، وكأنه لم يسمعه من الله تبارك وتعالى. وهذا مبني على أن الله لم يتكلم به حقيقة، سواء من قال منهم إن القرآن مخلوق أو من قال منهم إن القرآن عبارة عن كلام الله، لأنه لا يتكلم إلا الكلام النفسي. يا ترى من الذي عبر عنه، جبريل أم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولو أنهم قالوا كلام الله حقيقة الذي يليق بجلاله وعظمته لفظه ومعناه، سواء كتب في المصاحف أو تلي بالألسن أو حفظ بالصدور، كل ذلك لا يخرجه عن كونه كلام الله تبارك وتعالى. فأنت عندما تقول الحمد لله رب العالمين يعلم علم يقين أنك إنما قرأت القرآن، وعندما تقرأ قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومنزلي علم يقينا أنك قرأت شعر امرئ القيس، ولا يمكن أن ينسب هذا الكلام إليك كما يزعم الزاعم. وأما النصيحة لرسول الله أو لرسل الله، محبتهم واعتقاد أنهم أفضل البشر، الرسل عليهم الصلاة والسلام أفضل البشر. أما ما يدعيه ابن عربي أو تدعيه الرافضة كما يقول طاغوتهم المعاصر في كتابه الحكومة الإسلامية، إن من ضرورات مذهبنا أن لأئمتنا درجة لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل، فهذا كفر بل تنقص لمن؟ للأنبياء، فإن الأنبياء هم أفضل البشر، ومن اعتقد أن أحدا من البشر أفضل من الأنبياء فلا شك في كفره. ويقول صاحبهم القديم ابن عربي النكرة، ما الفرق بين النكرة والمعرفة؟ من يجيب بسرعة؟ حاولوا تعرفوا الذين يجيبون اللي. نعم، ابن العربي المالكي الإمام المعروف القرطبي المعاثري أبو بكر الإشبيلي القرطبي، صاحب كتاب أحكام القرآن وكتاب عارضة الأحوذي وكتاب العواصم من القواصم وغيرها من الكتب النافعة. وأما ابن عربي الهالك المقتول النكرة الذي يسمونه الحاكمي، فهو صاحب الفصوص والفتوحات المكية التي فيها الكفر البواح، فيها إشارات كلها كفر، منها قوله أشهد أن لا إله إلا علي الأنزع البطين، ومنها قوله ما في الجبة إلا الله، ومنها قوله أنا بالله وبالله أنا يخلق الخلق ويفنيهم أنا، فإذا أبصرتنا أبصرته وإذا أبصرته أبصرتنا. هذا هو ابن عربي الذي له حي وله قبة تعبد في الشام، له قبة الآن تعبد ويحج إليها كما يحج إلى الكعبة، يطاف بها ويتقرب إليه من خلالها. وكذلك كل من زعم أن هناك أصحابا وأولياء أفضل من الأنبياء فهم مثل ابن عربي ومثل الطاغوت المعاصر الخميني في ذلك. والواجب علينا تجاه الرسل العامة ونبينا صلى الله عليه وسلم خاصة طاعته فيما تطبيقه فيما أخبر به وطاعته فيما أمر به واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا وفق ما جاء في شرعه القوي. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فهو الدعاء لهم وتوقيرهم وإنزالهم منازلهم والدعاء لهم وعدم التهييج عليهم وعدم الخروج عليهم لا باللسان ولا بالسنان ولا بالقلم ولا بأي حال من الأحوال، فإن ذلك كله من أعمال الخوارج المارقين من دين الله سبحانه وتعالى. وسواء كانوا أئمة مختارين أو معهود إليهم أو أيا كانوا، وسواء تغلبوا ولو بالقوة أم اختارهم أهل الحل والعقل بعد خلفاء الراشدين، معلوم أن الأمر انتقل إلى ملك عضوض، فلا بد من السمع والطاعة في حدود طاعة الله سبحانه وتعالى كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والنصيحة لعامة المسلمين هو أن نحب لهم ما نحب لأنفسنا، وأن نشاركهم في أفراحهم وأتراحهم، وأن نذب عنهم، وأن ندافع عنهم إذا أوذوا. المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، إذ هم لأنهم إخوة، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. هذا هو معنى هذا الحديث ومدلولة، ويجب أن نطبق كل التطبيق مع الخاصة والعامة حتى نلقى الله عز وجل وهو عنا راض. نعم تفضل. قال حفظهم الله: الواجب نحو ولاة الأمور، وقد دل الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على وجوب طاعة الإمام وإنذار في حدود طاعة الله ما لم يأمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، كما تجب الصلاة خلفه والحج والجهاد معه ويطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك فترك رأيهم برأيه، فإن مصلحة الجماعة والاختلاف وتجنب مفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المصالح الخاصة، كما تجب النصيحة له بالطرق المشروعة وترك منازعته وعدم الخروج عليه. قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة، فمن الكتاب قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ومن السنة حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. والسنة أن تبذل النصيحة للإمام سرا بعيدا عن الإثارة والتهويل، يدل لذلك ما رواه ابن أبي عاصم وغيره عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبنيه على مئة، وليأخذ بيده فإن سمع منه فذاك، وإلا أدى الذي عليه. هذه النصوص من القرآن والسنة كلها تأمر بطاعة الأئمة وولاة الأمور في معصية الله تعالى، ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي. الأول نعم روح ويمكن أن نستخلص منها ما يأتي الأول أن السمع والطاعة واجبة في كل الأحوال في غير معصية. الثاني عدم الخروج على ولاة الأمر إذا لم يقبلوا النصيحة. الثالث أن من نصح لولاة الأمر وأنكر عليهم بالطريقة الشرعية فقد برئ من الذنب. الرابع النهي عن إثارة الفتن وأسباب إثارتها. الخامس عدم الخروج على الولاة لا يرغب منهم الفسق البواح، أي الصادق الذي لا يحكم بالتأويل. نعم بعد الفقرة الأخيرة. القانون عدم الخروج على الولاة ما لم يظهر منهم الكفر البواح الظالم الذي لا يحتمل التأويل. الثالث وجوب نزول جماعة المسلمين الذين يسيرون على هدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا، وموالاتهم واتباع سبيلهم على فتح كلمتهم على الحق، وعدم مفارقتهم او الانشقاق عليهم، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالجماعه فان يد الله مع الجماعه، ومن شذ شذ في النار. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميته جاهلية. فدلت هذه النصوص على وجوب نزول الجماعة وعدم منازعة الأمر أهله والوعيد الشديد لمن يخالف ذلك، إذ أن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. هذه المسألة مسألة في غاية الأهمية، وقد كثر فيها القيل والقال، وهي حقوق ولي الأمر المسلم الذي أمر الله تبارك وتعالى بأن نسمع ونطيع له، سواء كان خليفة اختاره أهل الحل والعقد أو ورثه خليفة سابق أو تولى على المسلمين بالغلبة. كل هذه تحتم طاعته ما دام يقيم شرع الله تبارك وتعالى، وتحرم الخروج عليه بأي شكل من الأشكال. والأدلة على ذلك كثيرة، أورد المصنف رحمه الله جملة منها، من الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وهم العلماء والأمراء، فيجب أن يطاعوا في حدود طاعة الله، عندما الطاعة في المعروف، ولأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فيجب لهم السمع والطاعة أولا. وقد أشار المصنف إلى مسألة مهمة، وهي أن ما أمر به من المباحات يتحول من الإباحة إلى ماذا؟ إلى الوجوب، لأنه رأى فيه المصلحة للمسلمين، وأنهم يجب أن يطيعوه حتى في الأمور المباحة، فإنه في حقهم واجب، ولا يلزمه هو أن يتبعهم فيما يدعون إليه، لأنه أدرى بمصالح البلاد والعباد. وثانيا أنه إذا أمر بمعصية فإنه لا ينفذ قوله ولا يطاع، لكن ذلك لا يلغي طاعته في الأمور الأخرى التي ليست بماذا؟ بمعصية. وثالثا تحريم الخروج عليه بأي شكل من أشكال الخروج، سواء كان بالسنان أو باللسان. أطيعوه ما أقاموا الصلاة فيكم. ويقول عبادة رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وألا أن نازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه ماذا؟ برهان. يعني يراعى فيه خمسة أمور: أن يكون كفرا، والذي يحدد الكفر من غيره هم علماء المسلمين الراسخون في العلم، وليس سائر الناس، وليس سائر الناس. وثانيا أن يكون كفرا واضحا ليس فيه احتمال، فإن وجد الاحتمال سقط الاستدلال. وثالثا أن يكون عندكم دليل واضح على هذا الحكم. ورابعا القدرة على الخروج والتغيير. وخامسا وجود الشوكة والمنعة للمسلمين الذين يريدون تغيير هذا الكافر. أيضا من الأمور المهمة وجوب الدعاء له. يروى عن الإمام أحمد وعن فضيل بن عياض وغيرهم أنهم قالوا: لو كنت أعلم أنني مستجاب الدعوة لادخرتها لي ولي الأمر. تدعو له بالصلاح: إذ بصلاحي تصلح الرعية، وإنه أحوج ما يكون إلى دعائك ومؤازرتك إياه. أيضا يجب تبجيله وتوقيره وتعذيره والوقوف معه ومؤازرته ضد الخارجين وضد المعتدين وضد من يريد أن يخل بأمن المسلمين. إذ به تنتظم الجماعة، ولذلك لماذا شرع لزوم الجماعة وعدم خلع يد من طاعة؟ لما يؤدي إليه ذلك من اجتماع الكلمة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خرج عليكم أمركم جميعا يضرب بر أمتي وفاجرها فاقتلوه كائنا من كان. وبناء على هذه التوجيهات النبوية الكريمة، فإنما يدعيه بعض الأدعياء والمفترين أدعياء الفتوى من جواز المظاهرات التي قوض بها أمن بعض البلاد الإسلامية، لا شك أن هذا كله من التشبه بالكفار، ومن تشبه بقوم فهو منهم. فالمظاهرات والاعتصامات والإضرابات وغيرها من النشاطات محرمة لأمور كثيرة. أولا أنها بدعة من البدع، وهي خلاف السنة، ولم يفعلها ولم يقل بها أحد من قدماء المسلمين من أهل الحل والعقل. ثانيا أنها دعوة جاهلية دعا إليها الماسونيون واليهود والنصارى والصهيونية العالمية من أجل تحقيق بعض الأمور، وعلى رأسها تشويه سمعة الإسلام والمسلمين والانقضاض عليهم. وثالثا أنه مبدأ غير إسلامي، فهو دخيل على الإسلام. ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، فإن كان لابد فأعطوا الطريق حقها. وهؤلاء لا يجلسون فقط بل يسدون الطرقات ويؤذون المارة. وخامسا لما يؤدي إليه ذلك من فساد عريض وتخريب للممتلكات وإيذاء للمسلمين في كل مكان. وسادسا لما يوجد من استغلال لأعداء الإسلام من خلال هذه المظاهرات من اختراق صفوف المسلمين والاندساس بينهم من أجل أن يستولوا على خيراتهم وثرواتهم. سابعا أن هذا لم يعرف من قديم الزمان إلا عند الخوارج الذين تظاهروا على عثمان ثم على علي، ونتج عن ذلك ما نتج من الفساد والفرقة والخلاف. وثامنا أنه افتيات على ولي الأمر الذي هو أدرى بمصالح البلاد والعباد. وتاسعا أنه تجريء للسفهاء من سفهاء الأحلام من أجل التساهل في النيل من علماء المسلمين والنيل من ولاتهم. عاشرا أنه قد ينتج عن ذلك من ألوان الفساد والقتل والهرج والزنا واللواط والبلاء ما لا يمكن تصوره، وقد حصل هذا في البلاد التي تجري فيها تلك المظاهرات. والحادي عشر أنه حتى لو كانت هناك حقوق فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالصبر ولو على آثرة علينا، وقد أمرنا أن نسأل الله الذي لنا ونؤدي لهم الذي لهم. والعلل كثيرة في تحريم هذه المظاهرات التي تفسد البلاد والعباد. ولذلك من أفتى فيها؟ ما أفتى فيها إلا شذاذ الآفاق ومرضى القلوب والمتعالمين والمتعالمون والمرتزقة وأكلة أموال الناس بالباطل والذين يبيعون فتاواهم من أجل أن يكسبوا رضا من يسمونهم بالجماهير حتى يطبل لهم ويصفق لهم والعياذ بالله. ولذلك أحد الذين أفتوا وجاءوا إلى بعض البلاد التي جرت فيها تلك المظاهر الجاهلية قادهم في الميدان وجمع بهم الظهر العصر مع صلاة الجمعة، وصلى الجمعة في شارع وليس في مسجد، وقصر بقوم مقيمين ناهيك عن قيادته لتلك الغوغائية التي لا يؤيدها إلا جاهل سفيه. قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضى بنفسك أن ترعى مع الهمل. المسألة خطيرة جدا. ثم ما يدعونه من نجاح كله كذب. قد أتى من هو أسوأ واستغل ذلك أعداء الإسلام فدخلوا في الصفوف وأخذوا يملون كيدهم وشروطهم وإملاءاتهم على المسلمين، ولن يفوز في نهاية المطاف إلا من يؤيده أولئك المستعمرون من الشرق والغرب من أذناب اليهود. وقد خيب الله آمالهم في هذا البلد ولله الحمد، فتكاتف المسلمون على الرغم من دعواتهم الكثيرة المتلاحقة التي كما قلت لكم بالأمس أن وراءها الغرب، أن وراءها الغرب على اختلاف دولهم الكافرة، ووراءها الرافضة سواء من دولتهم المشهورة أو من الشام أو من أي مكان، فإنه لوحظ وقد أحصي عبر ما يسمى بالفيسبوك أو التويتر وغيرها أن تلك الدعوات تأتي من أوروبا وتأتي من بلاد الفرس وغيرها من البلاد الماكرة بأهل التي تريد أن تمكر بأهل السنة والجماعة، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ففشلوا ولله الحمد، لأنه لم يستجب لهم أحد هنا. وقد استغلوا بعض الجهل الموجود في بعض البلاد الإسلامية. ونحن نقول حتى لو كنت تعيش في بلاد كافرة ليس لك أن تفعل هذه المظاهرات، لأن هذه لن تعود بخير على المسلمين، وإنما تعود عليهم بالاستئصال. انظروا ما يفعل هذا الطاغوت في الشام بمسلمين نتيجة لانزلاقهم في هذه المظاهرات التي لن تأتي لهم بخير. فأخذ يقتل، لأنه معروف أنه طاغوت وأنه ملحد. فأولئك الباطنية كفر أصلا، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة. لكن المصيبة أن زج بالشباب المسلم في تحت رحمة هؤلاء ليقضوا عليهم ويقتلوهم بالآلاف. فلنحذر من التعلق بهذه التراهات. ناهيك عما يحصل من اختلاط من الرجال بين الرجال والنساء، واستغلال ولواط وزنا وتقتيل وتخريب وما إلى ذلك من الألوان الفساد التي ظهرت هنا وهناك. نعم. تفضل. قال حفظه الله. الفصل الخامس: وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة وفيه ثلاثة مذاهب. المذهب الأول: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوده. المبحث الثاني: التحذير من البدع. المبحث الثالث: جمع التصرف والاختلاف. المبحث الأول: معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوده. تفضل. معنى الاعتصام بالكتاب والسنة وأدلة وجوده. لقد أمر الله الأمة بالاجتماع واتحاد الكلمة وجمع الصف، على أن يكون أساس هذا الاجتماع الاعتصام بالكتاب والسنة، ونهى عن التفرق وبين خطورته على الأمة في الدارين. ولتحقيق ذلك أمرنا بالتحاكم إلى كتاب الله تعالى في الأصول والفروع، ونوينا عن كل سبب يؤدي إلى التفرق. فالطريق الصحيح إلى النجاة هو التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنهما حسن حصين وحرص مدين لمن وفقه الله تعالى. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقد أمر الله تعالى بالاعتصام بحبل الله، وحبل الله هو عهد الله أو هو القرآن كما قال المفسرون، إذ العهد الذي أخذه الله على المسلمين هو الاعتصام بالقرآن والسنة. وقد أمر الله تعالى بالجماعة ونهى عن التفرق والاختلاف. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا شامل لأصول الدين وفروعه الظاهرة والباطنة، وأن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين على العباد الأخذ به واتباعه ولا تحل مخالفته، وأن نص الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شيء كنص الله تعالى لا رخصة لأحد ولا عذر له في تركه، ولا يجوز تقديم قول الله تعالى أحد على قوله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. قد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله، وزجرهم عن مخالفته والتشبه بالكافرين به المعاندين له. ولهذا قال: ولا تولوا عنه، أي تتركه طاعته وامتثال أوامره وترك زواجره. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: أطيعوا الله أي اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول أي خذوا سنته، وأولي الأمر منكم أي فيما أمروكم به من طاعة الله لا في معصية الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله. وقوله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، قال مجاهد أي إلى كتاب الله وسنة رسوله. وهذا أمر من الله عز وجل، لأن كل شيء تنازع الناس فيه من أصول الدين وفروعه أن يرد التنازع في ذلك إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. فما حكم به الكتاب والسنة وشهد له في الصحة فهو الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا قال إن كنتم تؤمنون، ولهذا قال تعالى: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، أي ردوا الفصل في الخصومات والجهالات إلى الكتاب والسنة. ومن لا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا اليوم الآخر. وقوله ذلك خير أي التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله والرجوع إليهما في فصل النزاع خير. وأحسن تأويلا أي وأحسن عاقبة ومآلا، كما قال السدي رحمه الله. قال مجاهد رحمه الله: وأحسن جزاء وهو قريب. وفي كتاب الله آيات كثيرة وردت في وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والرجوع إليهما في كل الأمور. نعم، هنا هذا هو الفصل الأخير، وهو يشتمل على ثلاثة مباحث. أولها الاعتصام بحبل الله المتين وصراطه المستقيم وطريق السالكين إلى مرضات رب العالمين، وهو الاعتصام بهدي الكتاب والسنة قولا وعملا واعتقادا في جميع الأمور، وتطبيق ذلك في كافة نواحي الحياة، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الحدود، في سائر الأمور، في الأخلاق، في الآداب، لأن الله عز وجل قد أكمل لنا هذا الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولذلك لما قالت اليهود لسلمان الفارسي رضي الله عنه: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، قال: نعم، علمنا ألا نستدبر القبلة ولا نستدبرها حال قضاء الحاجة، وألا نستلجأ بعظم أو روح أو رجع دابة، أو كما قال رضي الله عنه. وقال يهودي يوما: لقد أنزلت عليكم معاشر المسلمين آية. لو أنزلت علينا معاشر اليهود لجعلنا اليوم الذي أنزلت فيه عيدا. فقال عمر: إني والله أعلم متى نزلت، يوم الجمعة، يوم عرفة. لكنه يعلم أن القضية أن الأعياد في الإسلام لا يزاد بها على ما شرعه الله وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي في الإسلام ثلاثة أعياد: عيد الفطر وعيد الأضحى وماذا؟ ها؟ وعيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. ولذلك فإن الاعتصام بالكتاب والسنة هو الطريق الذي يجمع الله به كلمة المسلمين، ولا يمكن أن تجتمع كلمتهم إلا على ذلك، وبغير ذلك لا تجتمع. ومن طلب الهدى من غير هذا الطريق فإنه ضال لا محالة، كما سيأتينا في الفصل الذي بعده، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله بهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لو تولوا وهم معرضون. فالطريق لجمع كلمة المسلمين هو الاعتصام بكتاب الله عز وجل واللجوء إلى ذلك والتحاكم إليها، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في صدور في أنفسهم حرجا مما أوتوا حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هذا كله يحتم علينا الاعتصام بحبل الله المتين وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه صلى الله عليه وسلم توفي وما من أمر إلا وجعل لنا فيه شرعا. يقول أبو ذر رضي الله عنه: قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طائر يطير بجناحيه إلا وجعل لنا فيه علما، أو كما قال رضي الله عنه. تفضل. قالوا حفظهم الله: وأما الأدلة من السنة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة فمنها ما رواه الإمام مسلم رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويسخط لكم ثلاثا. قيل وقال: وكثرة السؤال وإضاعة المال. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لم تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. وقال صلى الله عليه وسلم: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يهيب عنها بعد إلا هذا. بعدي إلا نعم. بعدي؟ لا أظن، ما أدري، بعده أو بعدي، تأكد من الإمام. نعم. نعم. اللفظ الثابت هنا بدنيا. ها؟ اللفظ الثابت هنا بدنيا. طيب. تفضل. لا يزيغ عنها بعد إلا هالك. وجاء في حديث العظام في سالية قوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم المتمسكين بسنته من أمته بأعظم بشارة وأشرف مقصود يطلبه كل مؤمن ويسعى إلى تحقيق من كان في قلبه أدنى مسكة من إيمان. ألا وهو أدنى مسكة، أدنى مسكة يعني بقية، أدنى مسكة من إيمان، ألا وهو الفوز بدخول الجنة. جاءت هذه البشرى في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وأي إباء وربه السنة أعظم من مخالفة أمره صلى الله عليه وسلم، وذلك في الإحداث والإبداع في الدين. ومعلوم أن الفرقة الناجية هي التي كانت على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي الجماعة. قال أبي بن كعب رضي الله عنه: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ليس من عدل على سبيل وسنة ذكر الرحمن فصارت عيناه من خشية الله فتمسر النار أبدا. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف، وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. نعم. هذا تكمل لأدلة وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة والتمسك بها، وليس على هذه النصوص التي ذكرت مزيد. ومن ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في الإمارة: ما بعث الله من نبي إلا كان حق عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. والنصوص واضحة لا تحتاج حتى إلى تعليق، متى عمل بها المرء المسلم وتمسك بها وعض عليها بالنواجذ وقدم أمر الله على أمر كل من سواه، وهو من علامات تمسكه واعتصامه بالكتاب والسنة أنه يقدم أمر الله على سبحانه وتعالى على كل أمر. قد حذر الله من مخالفة أمره وتقديم أمره سواه على أمره، قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ولو نظرتم إلى أقوال السلف المؤيدة لمدلول هذه النصوص مما يدل على التزامهم وتمسكهم بذلك، مثل قول عبد الله بن مسعود رحمه رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وقوله رضي الله عنه: من كان مستنا فليستنى بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فتمسكوا بغرزهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. وكانوا يتنافسون في ذلك في الوقوف عند حدود السنة، ولا يحيدون عنها قيدة أنملة، فعلينا أن نحذو حذوهم وأن نسير على نهجهم في ذلك، لأن هذا هو طريق النجاة وطريق السلامة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، وهذا لا يتأتى إلا بالاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. قالوا حفظهم الله: المبحث الثاني التحذير من البدع. تعريف البدع: البدعة لغة هي الاختراع على غير مثال سابق، ومن ذلك قول الله تعالى: بديع السماوات والأرض، أي مخترعها، أي مخترعهما. أي مخترعهما. وشرعا ما خالف الكتاب والسنة أو إجماع سلف الأمة من الاعتقادات والعبادات المحدثة في الدين. خطر البدع: إن البدع والمحدثات في الدين لها خطورة عظيمة وآثار سيئة على الفرد والمجتمع، بل وعلى الدين كل أصوله وفروعه. فالبدع إحداث في الدين وقول على الله بغير علم، وشرع في الدين بما لم يأذن به الله. والبدعة سبب في عدم قبول العمل وتفريق الأمة. والمبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته، كما أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حظ النبي صلى الله عليه وسلم. فعن سهل بن سعد الأنصاري وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا قرأتكم على الحوض، من مر علي شرب، ومن شرب لا يظمأ أبدا، فيردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني، ثم يحايل بيني وبينهم، فأقول إنهم من أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا لمن غير بعدي. والفرق الذي يسبق إلى الماء. وسحقا أي بعدا. والبدعة تشويه للدين وتغيير لمعالمه. والخلاصة أن البدعة خطر عظيم على المسلمين في أمر دينهم ودنياهم. كمل أسباب البدعة. أسباب البدعة: للبدع أسباب كثيرة، أعظمها البعد عن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح، الأمر الذي يؤدي إلى الجهل بمصادر التشريع. ومن أسباب انتشار البدع التعلق بالشبهات والاعتماد على العقل المجرد ودلتاء السوء، والاعتماد على الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي يستدل بها المبتدعة على بدعهم، والتشبه بالكفار وتقليد أهل الضلال ونحو ذلك من الأسباب الخطيرة. خطر البدع. من تأمل الكتاب والسنة وجد أن البدع في الدين محرمة ومردودة على أصحابها من غير فرق بين بدعة وأخرى، وإن كانت تتفاوت درجات التحريم بحسب نوعية البدعة. ومن المعلوم أن النهي عن البدع قد ورد على وجه واحد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فدل الحديثان على أن كل محدث في الدين فهو بدعة، وكل بدعة ضلالة مردودة. ومعنى ذلك أن البدعة في العبادات والاعتقادات محرمة، ولكن التحريم يتفاوت بحسب نوع البدعة. فمنها ما هو كفر صراح كالطواف بالقبور تقربا إلى أصحابها وتقديم الذبائح والنذور لها ودعاء أصحابها والاستغاثة بهم. ومنها ما هو من وسائل الشرك كالبناء على القبور والصلاة والدعاء عندها. ومنها ما هو فسق ومعصية كإقامة الأعياد التي لم ترد بالشرع، والأذكار المبتدعة والتبكر والصيام قائما في الشمس. نعم. المبحث الثالث. طيب، هذه البدعة وخطورتها وما ينبغي أن يفعله المؤمن لاجتنابها. أما العلاج الذي يبعدك عنها فهو الاعتصام بالكتاب والسنة كما تقدم. فكلما اعتصم المسلمون بحبل الله المتين بكتاب الله الكريم وسنة نبيه القويمة سلموا بإذن الله من السنن، من البدع، من الوقوع في البدع. وكلما قل التمسك بالسنة انتشرت ماذا؟ البدعة. والبدعة هي الاختراع على غير مثال سابق. قال الله عز وجل: بديع السماوات والأرض. والذي نقلناه هنا أو نقله الإخوة هنا هو تعريف للشيخ ابن تيمية أو قريب منه، ما قال في الكتاب والسنة من ماذا؟ من المعتقدات والأقوال والأفعال. هناك تعريف للإمام الشاطبي رحمه الله هو مرادف لهذا المعنى، لكنه يعطي إشارات إلى معاني دقيقة. فقال: البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. طريقة مخترعة، أي ليست على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. في الدين خرج بذلك أمور الدنيا، فالأصل في المخترعات الدنيوية الإباحة والورع وعدم الحظر. وقوله تضاهي الشرعية يعني يزعم أهلها أنها مشروعة فيختبعونها وكأنها شرع دل عليه الدليل، وهم يقصدون الخير. لكن ليس كل من يقصد من يعني يريد الخير يوفق له، ولذلك يقصد المبالغة، يعني يقصدون المبالغة، يقصدون الزيادة من أجل التزود من الخير، لكن الغاية لا تبرر ماذا؟ الوسيلة. ولذلك أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على الرهط الذين أرادوا أن يزيدوا على عبادته، فمنهم من آلى أن يصلي فلا يرقد، والآخر أن يصوم فلا يفطر، والثالث أن لا يتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأنام وأقوم وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فلذلك البدع خطيرة جدا، يعني يقع فيها الشخص من حيث لا يدري، لأن أهلها أرادوا بها ماذا؟ العبادة، ما أرادوا شرا، ربما انبث بينهم من يريد الشر، لكن غالبية من يفعلون البدع إنما يفعلون ما يفعلون بدعوى ماذا؟ أنها تقرب إلى الله. وانظر كيف أنكر الله على هذا الرهط من الصحابة، كيف أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الرهط من الصحابة العبادات التي أرادوا أن يزيدوها. فما بالكم لو رأى أولئك الذين يصيحون وينعقون ويتناهقون ويتنابحون بدعوى أن ذلك ذكر لله تبارك وتعالى. والبدع كلها خطيرة بلا استثناء، سواء كانت بسيطة أو مركبة، كلية كانت أو جزئية، حقيقية كانت أم إضافية، كلها محرمة. ولا يتسع الوقت لتفصيل ذلك فيها، ومن أراد تفصيله يرجع إلى كتاب الاعتصام للشاطبي، والبدع لابن وضاح، والبدع والحوادث للطرطوشي، وكذلك لابن أبي شامة. وفي هذا العصر البدع لشيخنا الشيخ، البدع والتحذير منها لشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله ابن باز، وكتيب آخر في البدع للشيخ ابن عثيمين وللشيخ علي بن ناصر بن محمد فقيه. وهناك جمع جمعه أخوكم المتحدث قديما، ولعله تعاد طباعته بعنوان تنبيه للأبطار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار. وقد ركزت فيه على خطورة البدع من 18 وجهة، من 18 وجهة، وأشير إلى بعضها هنا. منها أن المبتدع يزعم أنه يستدرك على الشريعة، ومنها أنه تذهب بها السنن، ومنها أنه يظن أنها دين يقربه إلى الله، ومنها أنه قل أن يتوب منها والعياذ بالله. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ومنها أنه كأنه يفتات على الشريعة، وكأنه يظن أن الدين ناقص فيحتاج أن يزاد فيه أو ينقص. وقد ذكرت في هذا الباب أكثر من 18 وجها من خطورة المعتزلة، وأسبابها معروفة. غالبها التقليد الأعمى والتعصب، تقليد الآباء والأجداد، والجهل، واتباع الهوى، والقياس الفاسد، والتعالم، والبعد عن السنة، والأخذ عن الأصاغر، ونحو ذلك مما يوقع الناس في البدعة. وقد تبدو صغيرة يتساهل بها الناس، ثم لم تلبث أن تكون كبيرة. قد تبدأ بحسن نية ثم تنتهي بسوء طوية. ولعله لا يبعد عن أذهانكم قصة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عندما أخبره أبو موسى الأشعري بأن قوما يجتمعون في حلق بينهم رجل وفي أيديهم حصى، ويقول لهم سبحوا الله 100، كبروا 100، هللوا 100، فيأتون ويجتمعون. فقال ابن مسعود لأبي موسى الأشعري إذا رأيتهم فأخبرني. فجاء إليهم فقال ما أسرع هلكتكم يا أمة محمد، فهذه ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تبلع، وآنيته لم تكسر، فوالله إنكم لمفتتحوا باب ضلالة، أو تزعمون أنكم أهدى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية والله لقد جئتم بدعة ظلمة، أو فضلتم أصحاب نبيكم علما. قالوا ما أردنا إلا الخير، إنه حسن نعد به حسنات التسبيح والتهليل. قال فهل أعددتم سيئاتكم، فحري على الله أن لا يظلمكم شيئا. ثم ذكر أحاديث الخوارج وقال إني أخشى أن تكونوا منهم. وكم من مريد الخير لا يوفق له. يقول راوي الأثر فرأيت عامة تلك الحلق يطاعنوننا يوم النهروان. ما هو يوم النهروان؟ من يجيب بسرعة؟ نريد الذين لم يجيبوا سابقا. موقعة النهران بين من ومن؟ بين علي ومن رضي الله عنه ومن؟ والخوارج. وقد تحققت فيها معجزة نبوية أو آية نبوية، فما هي؟ من يجيب؟ نعم، واحد واحد. اليوم أنتم ما ضبطتم الطريقة. نعم تفضل. قتل إيش؟ تحقق فيها ماذا؟ قتل ذي السدية، هكذا تقصد؟ وهو حرقوص ذو الخويصرة الذي كان إحدى يديه مقطوعة وبقي منها ما يشبه ثدي المرأة، فسمي ذا السدية، وهو الذي اعترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إنها قسمة ما أرد بها وجه الله، اعدل يا محمد فإنها قسمة ما أريد بها وجه الله، فقال ويحك ومن يعدل إلا ما أعدل، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء. ثم وجد هذا الرجل في تلك المعركة مقتولا، فاستبشر علي رضي الله عنه به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر أن شر قتلى قتلاهم وخير قتيل من قتلوه، وأنهم شر الخلق والقتيل والخليقة، وأن لمن قتلهم أجرا، وأنه إن أدركهم ليقتلنهم قتل عاد، فاستبشر رضي الله عنهم بذلك. وهم من شر المبتدعة، يعني من شر المبتدعة فئتان، الخوارج والرافضة، هم شر بلية على المسلمين. الخوارج أعداء آل البيت، والرافضة أعداء الصحابة جميعا. فهذا هو مسألة خطورة المعتزلة، خطورة المبتدعة وخطورة البدع، فيجب الحذر منها والبعد عنها، لا سيما وأنها قد تزال بسببها السنن، فإن البدع إذا كثرت يترك الناس السنن ويظنون أن هذه البدع هي السنة، فإذا فعل أحد سنة قالوا ماذا؟ فعل بدعة، وإذا ترك بدعة قالوا ترك سنة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم بالحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فاحذروا من البدع، سواء بدع الصوفية أو بدع الرافضة أو بدع القوارج أو غيرها، أو بدع الموالد أو بدع الرجبية أو بدع الشعبانية أو غيرها من البدع التي اخترعها الناس، أو بدع الأذكار من الهوهوة والحوحوة، وتعرفون الهوهوة والحوحوة أليس كذلك؟ أقول معروفة لا يحتاج أن نوضحها. ما هي الهوهوة؟ هو كأنه كلب ينبح. وما هي الحوحوة؟ حي حي حي حي، كأنها سباع تعوي وتنبح. فاحذروا من هذا، فإنه ليس من ذكر الله في شيء. العجيب أن رجلا يقال له عبد الجواد، له كتاب ليس بجواد، سماه أسماء الله الحسنى، وقد ابتدع في كل اسم خاصيات معينة، وفي كتابه المسمى بالدعاء المستجاب يقول إن أعظم ما تدعو به الله أن تقول سبحانك اللهم ياهو ياهو. أنا أسأل سؤال، أنت يا محمد يا عمرو يا بكر يا زيد يا أحمد، لو نداك شخص وقال لك تعال ياهو أقبل، هل ترضى بهذه التسمية؟ لا والله. فكيف تسمي بها ربك؟ والله كنت في بلد من بلاد المسلمين فسمعت هذه الحوحوة والهوهوة، فظننت أنها حديقة حيوانات، ثم بعد قليل وإذا بها يصحبها ماذا؟ الطبل والموسيقى. قلت هذا مرقص؟ قالوا لا هذا مسجد. قلت وأي مسجد؟ قالوا هذا ذكر عندهم، فهو نكر وليس بذكر. ألا قل لهم قول عبد النصوح، وحق النصيحة أن تستمع، متى علم الناس في شرعنا بأن الغنى سنة تتبع، وأن تستمع أو تتبع، وأن يأكل المرء أكل الحمار ويرخص في الجمع حتى يقع. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أذكر القوم إلا القصع، تهان مساجدنا بالغناء وتكرم عمت لذاك البيع، ويذكره الناي ثم الغنى وياسين لو تليت من صدع. ويقول أيضا ثبتنا على سنة المصطفى وباتوا على تنتنا. ارجع إلى هذه الأبيات وأبيات أخرى في كتاب غافة الأهفان لابن القيم رحمه الله تعالى. نخلص من هذا أيها الإخوة إلى خطورة البدعة. وعلى الرغم مما كتب فيها من العلماء فإن الناس ما زالوا يقررونها ويمجدونها، وأهل البدع في هذا الزمان أكثر من أهل السنة، سواء في أسماء الله وصفاته أو بشأن الصحابة أو بشأن المسائل الإيمان أو في شأن الحكم التكفير وما إلى ذلك مما يقع فيه كثير من المبتدعة. فاحذروا من البدع دقيقها وجليلها، فإن معظم النار من مستصغر الشرر. يقول البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات فإنها ماذا؟ تصير ماذا؟ كبارا. لا تتساهل وتقول أنا أصبر عليهم وأخالطهم وأرقص معهم شوية لعلهم يهتدوا. لا، الغاية لا تبرر الوسيلة يا عبد الله. تبتعد عن البدع ما ظهر منها وما بطن، فإنها أخطر حتى من المعاصي. المعاصي التي هي بريد الكفر البدع أخطر منها. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله: إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. ولعله يشير بذلك إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله احتجر التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. تفضل يا شيخ. رحمهم الله. المبحث الثالث: ذم التفرق بالخلاف. الأدلة على ذم التفرق: فقد ذم الله التفرق ونهى عن الطرق والأسباب المؤدية إليه. وقد جاءت النصوص من الكتاب والسنة التي تحذر من التفرق والاختلاف وتبين سوء عاقبته، وأنه من أعظم أسباب الخذلان في الدنيا والعذاب والخزي وثواب الوجوه في الآخرة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوههم وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. فقد دلت الآيات على ذم التفرق وخطورته على الأمة في الدنيا والآخرة، وأنه سبب هلاك أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى، وسبب كل انحراف وقع في الناس. وأما السنة فقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في ذم التفرق والاختلاف والحث على الجماعة والاختلاف، وذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود رحمهم الله عن معاوية رضي الله عنه أنه قام فقال: ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة تفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم افتراق أمتي على 73 فرقة، 72 في النار، لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبلهم. ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا ثم يؤول إلى الدين.

التمسك بكتاب الله، ذلك الكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وكذلك التمسك بالسنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فإنهما أي الكتاب والسنة هما المصدران الوحيدان لعقيدة الإسلام وشريعته، فأي منهج جانب هذا الطريق فإنه منهج خاسر. فالتمسك بالسنة هو سبيل المؤمنين وطريق الوصول إلى مرضات رب العالمين والحسن الحصين، وهذا هو المنهج الذي يحفظ الله به الأمة من درع المبتدعين وانتحال المضلين وتأويل الجاهلين وتحريف الغالين، وهو الطريق الذي صلحت به أحوال الأمة في صدر الإسلام، ولا فلاح لنا ولا نجاح إلا بالرجوع إليه. يقول إمام دار العجة والإمام مالك بن أنس رحمه الله: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وما صلح به أولها هو العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي على المسلم في هذا الجانب أن يكون العمل بالكتاب والسنة مقيدا بفهم السلف الصالح ومنهجهم، بقول الله تعالى: من يشاطر الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. فاتباع سبيل المؤمنين وهم الصحابة وأتباعهم من الأئمة المهديين بإحسان هو سبيل النجاة. نسأله تعالى أن يوفق الأمة الإسلامية للتمسك بكتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم واتباع سبيل المؤمنين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مسألة الاختلاف لا نحتاج إلى وقوف عند الأدلة التي عرضت، فهي واضحة في ذم الاختلاف وتحريمه ولا نتوقف عندها، وإنما نقف وقفة مع الخطورة، مع خطورة الاختلاف وما يؤدي إليه من معنى. والاختلاف الجملة على ضربين: اختلاف تنوع واختلاف تضاد. فاختلاف التنوع هو أن يرد في الشرع أكثر من صفة للعمل المعين المشروع، فمثل هذا ليس اختلافا، وإنما للمرء أن يأخذ بما صح طريقه من تلك المسائل التي وردت فيها أكثر من صيغة، مثل صيغ التشهد وصيغ دعاء الاستفتاح وصيغ الأذان وصيغ الإقامة وصيغ التسليم من الصلاة وغير ذلك مما ورد فيه التنوع الذي ليس هو محل ذم منه، وإنما الذي هو محل ذم هو الاختلاف أيا كان، سواء الاختلاف في العقيدة وهو المذموم من كل وجه، أو الاختلاف في بعض مسائل الفقه وهو مذموم من وجه وسائغ من وجه آخر. فإذا وصل إلى حد التعصب دون النظر إلى الدليل فهو مذموم، أما إن كان مما يسوغ فيه الاختلاف وكان هدف الجميع هو الوصول إلى الحق فليس مذموما، بل إنه مأجور حتى وإن أخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. أما التعصب فإن هذا أمر مذموم، وقد ذمه الأئمة رضوان الله عليهم أجمعين خلفا عن سلف، وكلهم يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم يقولون ما وجدتم من قول مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا به عرض الحائط، وبينوا أعذار الأئمة فيما خالفوا فيه بعض النصوص بأنهم لم يتعمدوا، ومن أراد التوسع في ذلك فليرجع إلى كتاب. من يجيب بسرعة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، ترى هالمرة ضيعنا طريقة التوزيع، أن توزع على من أجابوا بطريقتك التي تراها مناسبة. فأقول إن أو لعل الإخوة يعرفون من أجاب. أقول إن يعني في هذا الكتاب كتاب عظيم بين فيه أعذار الأئمة فيما أخطأوا فيه، إما أن يكون نتيجة لتطوره أن هذا ناسخ والنص الآخر منسوخ، أو لإيهام أو تصور أن هذا النص ضعيف والآخر صحيح، أو اختلاف الجمع بين النصوص، أو ما قد يتصور فيه من إطلاق أو تقييد أو خصوص أو عموم، أو كون النص بلغه أم لم يبلغه، أو نحو ذلك من الأعذار التي وضحت في هذا الكتيب العظيم الذي هو يكتب بأغلى من ماء الذهب. ولكن المهم أن الاختلاف مذموم. وأما دعوة أن الاختلاف رحمة فهذا افتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ناهيك عن أن هذا الكتاب الحديث لا أصل له، وإن قال عبد الله وإن قال ابن عابدين في مقدمة كتابه رد المحتار، أظن في كتاب رد المحتار، قال إن هذا الحديث ربما يكون صحيحا ولعله من الحديث التي نسيها الحفاظ فنسيها الناس. لو طبقت هذه القاعدة لا جاءنا مئات الآلاف من الأحاديث الموضوعة والمختلقة، والتي قد يأتينا كل شخص يقول إنه يحتمل أن يكون حديثا صحيحا. ومن أعجب العجب أن بعض الناس الجهلة إذا قلت له هذا الحديث ضعيف يستنكر وينكر عليك لأنه لا يعرف، فاقد الشيء لا يعطيه. أحدهم ذات مرة يعني انطلق يعني يذم الناس، كيف تقولون هذا الحديث ضعيف وهو يوجد في الكتاب الفلاني؟ كيف تقول ضعيف وهو في مسند أحمد؟ كيف تقول ضعيف وهو في سنن أبي داود؟ كيف تقول صحيح ضعيف وهو عند الطبراني في معجم الطبراني؟ حتى قال أحدهم من جهله الضعيف أنت وليس حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا علينا أن ننتبه إلى خطورة الاختلاف وما يترتب عليه من خطورة عظيمة ومن شحناء وتحاسد وتقاطع، وصل الحال إلى حد الاختلال على بعض المسائل الفرعية. قال بعض المتأخرين من المتعصبين الذي يرفع إصبعه في التشهد يجب قطع ماذا؟ إصبعه والعياذ بالله. ووصل بهم الحال إلى وضع الأحاديث في ذم الأئمة المهديين رحمهم الله تعالى. وهذا أمر واضح في كثير من المذاهب التي والعياذ بالله ليس عندها إلا التشقيق، وتكلف في بعض المسائل فاخترعت مسائل لا يمكن أن تقع البتة، افترضت افتراضا ويستحيل أن تقع في الناس. ولذلك كان من هدي السلف أنهم كانوا يقولون يعني أولئك الذين يعني يفترضون هذه المسائل يقولون دعوها حتى تقع، دعوها حتى تقع، فاحذروا من هذا الاختلاف فإنه مذموم. وأختم هذا الدرس بكلمة حول الاختلاف بين أهل السنة أو بين دعاة الحق أو بين الذين يسيرون على المنهج السلفي الحق، حيث ظهر هذا الاختلاف لأسباب كثيرة، منها حب الظهور، ومنها التعالم، ومنها تقديس الأشخاص، ومنها التعالم كما قلت، ومنها الجهل بالنصوص الشرعية، ومنها إرادة الإضرار بالآخرين وقصد التشويه، حتى وصل الحال إلى أن يذم علماء مشاهير لهم مواقفهم المشهورة

ولأن هناك من يعني يغمز ويلمز بعض هؤلاء، أحببت أن أذكر أسماءهم على سبيل المثال فقط، وإلا فالمشايخ كثر. الشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، وزير السنة الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، وغيرهم من دعاة الهدى والمشايخ، وممن هم على منهجهم، ممن هم على منهجهم من يعني إخواننا وطلبة العلم الشباب الذين لهم باع أيضا في نشر العلم الشرعي وخدمة السنة النبوية، وهم يسيرون على نهج هؤلاء العلماء. طبعا بقي الكثير من الشيخ محمد السبيل شفاه الله وشيء يعني كثير، لكن لا أدري بالنسبة لإخواننا الآخرين طلاب العلم الآخرين الذين هم على نهج هؤلاء المشايخ، هل نذكر منهم نماذج أم يخشى أن يقال لما ذكرت فلانا وتركت فلانا؟ ها؟ لعل الأولى أن نكتفي بذكر أسماء المشايخ، وبقية إخواننا الذين تسمعون من يشوههم أو ينال منهم عليكم أنتم أن تذبوا عنهم، كثير منهم على خير وعلى هدى وعلى تقى وأصحاب سنة، فدافعوا عنهم إذا سمعتم من يغمزهم أو يلمزهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن لا يتخلف غدا أحد، في لعل غدا تختم به الدورة إن شاء الله تعالى. يعني لست موجودون، أنا في حفر الباطن غدا ما شاء، لذلك أنا هذا الذي جعلني أقدم يعني، فإن لعلي أحاول إقناع أحد الإخوة أحد المشايخ إن أمكن أن يؤخذ يعني. فلذلك يعني نختم بهذا، وغدا إن شاء الله تعالى يعني يكون اللقاء مع فضيلة الشيخ عبد العزيز الصاعدي وفقه الله إن شاء الله، وفي ختام الدورة حد تمكن من إكمالها غدا أو يوم الخميس، فذلك راجع لكم وله. ونسأل الله لنا، فاحرصوا على الحضور، ولأن ثمة فوائد غدا إن شاء الله تعالى قد تطرح في نهاية الدورة. وفقني الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أنا نسيت شيئا، كتب عندي في كتاب الشيخ الجديد حق الشيخ العريني عندكم؟ طيب تأخذون تمرون على مركز الدعوة وتأخذون على عدد الإخوة فيها، عندهم 15 كرتون أنا أتيت به، ضروري ضروري يوزع على الإخوة. إخوان في ختام الدورة في كتب تتوزع غدا، فأرجو من الجميع الحضور، كتب هامة سوف توزع على الجميع إن شاء الله تعالى. فيعني أرجو من الإخوة المواظبة والحرص على الحضور وعدم التأخر، ويعني عندكم خاصة للمواظبين شيء جديد، وللإخوة المواظبين أيضا لهم شيء مميز. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.